الله رحمك. فسكت النبي عنه ودخل لعريش بعد ليلة وأكثر عاد إليهم فقال ليؤدي كل واحد من هؤلاء 400 فدية لنفسه ومن لم يكن له هذا المال فليؤديه عنه عشيرته ومن كان قارئا فليعلم من المسلمين 10 القراءة والكتابة. وانظر هذا العلو والحضارة ونشر العلم في الإسلام في أول معركة انتصر الإسلام هذا الانتصار. جعل النبي صلى الله عليه وسلم من المواد ومن المعاهدة ومن الصلح أن يعلم هؤلاء كل واحد من قرائهم 10 من الأميين من بين المسلمين. وهكذا كان. وإذا في اليوم الثالث تنزل هذه الآية الكريمة ما كان لنبي لا ينبغي لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. لا ينبغي لنبي ولا يليق به أن يتخذ أسرى وهو لم يقتل بعد ويبالغ في القتل ويستأصل القادة والزعماء. ولم هذا؟ لأنها قد تكون معركة خسرات ثم هؤلاء القادة فيطلق سراحهم فيعيدونها حربا ملتظية مرة ثانية ويتدارك الأخطاء الماضية وتكون العاقبة على الجيش المسلم خطيرة. ولذلك الله هدد وأنذر ثم تمنن وتكرر فقال لولا كتاب من الله سبق لولا أن الله سبق في علمي وفي كتابه المكنون أنه ناصر دينا وناصر نبيا لأصاب هؤلاء عذاب عظيم لا هزموا ولا عاد إليهم أعداؤهم ولا أصبح الإسلام والرسالة المحمدية في خفر دار وكأنها لم تكن. والفائدة من الآية أن ما مضى فقد عفى الله عنه تكرمة لسيد البشر صلى الله عليه وسلم ولكن قال لمن يأتي بعده والوحي كان والوحي بعده ينقطع. إياكم كما يقول ربنا في الآية فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق إذا قابلتم عدوكم في معركة فاضربوا منهم الرقاب أي قاتلوهم قتال الصناديد قتال الأشاوس قتال الشجعان. من دخل الحرب وهو لا يريد أن يخرج منها إلا قاتلا أو مقتولا فاقتلوا في ضرب أعدائكم رقابهم لكي لا يفكروا في الحياة بعد ذلك لأن في قتل كافر حياة للمسلمين. والسيف شعار للقوة فضرب الرقاب في كل عصر بحسب سلاحه فضرب الرقاب بالسيف وقت كان السيف هو سلاح القائد فضرب الرقاب بالقنابل فضرب الرقاب بالصواريخ فضرب الرقاب بالمدافع فضرب الرقاب بالطائرات فضرب الرقاب بالغاز الخام فضرب الرقاب بكل ما يوصل به إلى سحق العدو وقتله وإبنائه ونصر الإسلام والمسلمين أشخاصا وعقيدة وأوطانا. والنبي عليه الصلاة والسلام فعله وعمله في حروبه وفي غزواته هو ما فهمه الأئمة مالك والشافعي وأحمد وفي رواية قد عاد لقولهم أبو حنيفة وهو رأي الجماهير. والآية مستمع وليست منسوخة. فإذا لقيتم الذين كفروا الكافروا كل من لم يؤمن بالله ويؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مضى قريبا والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربه لا يتم الإيمان إلا أن يكون إيمانا بالله مع عمل الصالحات وإيمانا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحق من ربه. محمد الحق وما أنزل عليه من كتاب حق والمنزل عليه حق جل جلاله وعز مقامه. فالنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين، النبي في حروبه أثر ومن واسترق وفدى، كل ذلك قد فعله عليه الصلاة والسلام. ففي غزوة حنين عندما أثر 6,000 ضعينا امرأة وطفلا من هوازن من عليهم بلا مقابل وأطلق سراحهم، وما كان قد وزع على المجاهدين من الأنصار والمهاجرين فرضاهم صلى الله عليه وسلم وأطلق سراحهم. وفي غزوة بدر جعل فداء ففادى بعمل وبمال، أخذ الفدية من كل أسير 400 دينار، ومن لم يملك هذا المال وكان مقرئا أمره بتعليم 10 من أمي المسلمين القراءة والكتابة، فهو فداء بمال وفداء بعمل. والاختيار كامل، إما منا ومفهومه أو لا تمنوا، وعدم المن يكون بالقتل، لا يطلق سراح ولا يفادى بمال ولا يفادى بأعمال. وفي غزوة بدر صلى الله عليه وسلم قتل من الأسرى عقبة بن أبي نعير والنضر بن الحارث، فعندما قدم عقبة للقتل قال: من للصبيه يا محمد؟ قال: النار. وهكذا كان شرعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المؤمن مخير، أن المجاهدين مخيرون، أن إمام الجيش، أن جيش المسلمين، أن دولة المسلمين، القتال فرض عين واجب. عندما يطرأ العدو ويهاجم ديار الإسلام كحالنا اليوم ومع ذلك لا حرب ولا قتال، نرتع بين الشهوات وبين النزوات وبين المناكح وبين بناء القصور وبين جمع الملايين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة وما يتبع ذلك. ونسينا الله فنسينا الله، وسلمنا لأذل أعدائه وأحقره إخوة القردة والخنازير وعبد الطاغوت اليهود عليهم لعنات الله المتتالية. والنبي عليه الصلاة والسلام بهذا علمنا أنه أثر وبعد الأثر قتل وفدى، فدى بالمال والعمل وفدى بمبادلة في بني عقيل، أسر منه صلى الله عليه وسلم أسيران وأسر منهم أسيرا، فبادل أسيرهم بأسيرين. واسترق صلى الله عليه وسلم عندما حارب يهود خيبر ويهود بني قينقاع وعشائر اليهود أسر منهم، فقتل من قتل واسترق من استرق، واخرج عن البلاد من اخرج. ولذلك في القتال المسلم الدولة مخيرة بين ان تطرد وان تستعبد وان تمن بلا مقابل وان تمن بمقابل وفدية من مال او اعمال. وهكذا الآية محكمة وهي واضحة صريحة، والسنة النبوية المطهرة أيدتها في القول وأيدتها في العمل. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، إذا لقيتم الكفار في ساحة الحرب والمعركة فابتدئوا بضرب رقابه أي بمقاتله، حيث تقضون عليهم لأول هجمة لا للجرح والكسر فقط بل للقتل والقضاء المضرب. ويبقى ذلك مسترسلا حتى إذا أثخنتموه إلى الإثخان والمبالغة في القتل وقتل الزعماء والقادة والضباط والكبار، حتى إذا أثخنتموه فشدوا الوثاق اربطوهم بالسلاسل والأحبال بشكل محكم بربط تام كي لا يفروا. فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء بعد الأسر. وبعد القتل والإبقان في القتل لكم المن بأن تمتنوا عليهم وتصفقوا صراحهم وبأن تفادوا بهم بمال أو عمل. فإما من بعد وإما فداء أي بعد الحرب والإبقان حتى تضع الحرب أوزارها، حتى تضع الحرب التي أنت فيها أثقالها ونهايتها بإسلام العدو ورفع رايته البيضاء وتنفيذ الراية منه وقبوله الخضوع لحكم الإسلام دون قيد ولا شرط، حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك هذا الذي قاله ربنا الأمر هكذا. ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولو شاء الله بلا حرب ولا قتال انتقم منهم وانتصر للمسلمين بداهية تنزل عليهم بزلزال من الأرض بصواعق من السماء بريح عقيم، ولكن ليبلغ بعضكم ببعض أمر بالقتال والجهاد ليختبركم ويفتن بعضكم ببعض ليعلم الصادق من الكافر والمؤمن من الكافر، وهو من قبل بهم أعلم جل جلاله وعز مقامه. قال تعالى والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. والذين قتلوا من المسلمين في المعركة قتلوا في سبيل الله لا لوطن فقط ولا لقوم فقط ولا لغنائم فقط ولا لإبراز شجاعة فقط ولا ليقال. سئل صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل حمية أي وطنية قومية، الرجل يقاتل حمية يقاتل ليقال أي شجاع وبطل، يقاتل للغنائم يقاتل في سبيل الله. أيهم الذي إذا مات كان شهيدا أو في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام الذي قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وسبل الله كما قلنا كثيرا، وكما قال الإمام مالك الدفاع عن الأطفال المستضعفين من المؤمنين، رفع الظلم، الدفاع عن العجائز شيوخا وشيخات، الدفاع عن وطن الإسلام، الدفاع عن الإسلام، الدفاع عن أحكام الإسلام، الدفاع عن كل ما يمد للمسلمين والإسلام في الشباب هو في سبيل الله. من مات في سبيل ذلك مات شهيدا ودخلت كقوله تعالى فلن يضل أعمالهم، لن يضل أعمالهم من صلاة وزكاة وحج وأعمال صالحات، فهم في كل ذلك يجازون الجزاء الأوفى، يدخلون الجنان وهم الذين باعوا الله أرواحهم رخيصة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، باعوا الأنفس لله وكان الثمن الجنة. ويا سعد من باع، ويا سعد من قبل الثمن على أن كل ميت من باع ولم ومن لم يبيع من طال به ثمن وطالت به حياة فهو ميت لا محالة، كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال تعالى يهديهم ويصلح بالهم، لن يضل أعمالهم، يهديهم ويصلح بالهم، يهديهم الله، يهديهم الطريق للجنة، يهديهم إلى سواء السبيل يوم القيامة، يهديهم إلى الخير وإلى الرحمة والرضا، وهم شهداء في سبيل الله. يهديهم إلى الجنان، يهديهم ويصلح بالهم، يصلح شؤونهم ويصلح أمورهم، بأن يغفر سيئاتهم ويكفر زلاتهم. قال تعالى ويدخلهم الجنة عرفها لهم، يهديهم إلى الجنة يدخلهم الجنة عرفها لهم، هذه الجنة يقودهم لها الملك الملازم في الحياة الدنيا، يكون أمامه يدخل به الجنة فيعرفه طريقها ويبين له قصوره ونساءه وغلمانه وخدمه وممتلكاته في الجنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن ساكن الجنة يعرفه الله الجنة ويعرفه منازله فيها حتى لا يكون أحدهم أعرف بمنازله في الجنة من معرفة أحدكم لمنزله في دار الدنيا. ويدخلهم الجنة عرفها لهم، عرف طريقها، عرف جنانها، عرف قصورها، عرف أزواجها وحور عينها. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يقول الله جل جلاله ينادي عباده المؤمنين ويقول لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. هذا وعد من الله ناجز الوعد، ومن أوفى بعهده من الله. يقول الله للذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. وكيف نصر الله؟ أن ننصر دينه، ننصر عباده المسلمين، نقاتل في سبيل الإسلام، في سبيل أرض الإسلام، في سبيل المسلمين، نبذل الحياة رخيصة لله وفي سبيل الله. إن نحن قمنا بذلك وإن نحن فعلنا جزاء الشرط اشترط الله علينا، وذكر الشرط ذكر جزاء إن تنصروا الله ينصركم. إن نحن نصرنا دينا ونصرنا عبادا ونصرنا نبيا ونصرنا كتابا وبذلنا الأرواح رخيصة في سبيل الله، إن فعلنا ذلك ينصرنا الله. فإن رأيت أن الله لم ينصرنا على كثرة عددنا حتى إننا أوساء السيل كما أنذر بذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام. كيف شرهم من اليهود عبدة الطاغوت أحقر الخلق وألعنهم عند الله؟ كيف يحاربون أمة الإسلام وهم مليار من الخلق؟ ستقول معهم أمريكا ومعهم أوروبا ومعهم جميع دول الأرض. نعم ومعهم جميع الشياطين والقردة، فمن كان الله معه لا يحتاج لسواه، ومن كانت نصرة الله معه فلن ينتظر ولن يحتاج لنصر أحد. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الأسر في آجامها تجني. من تنتصر بالله وبرسول الله وبدين الله وبعمل لذلك إن تلقاه الأسر. لو تلقاه الأسود الوسوس الضارية ملوك الغاب والوسوس، لو تزيده في الغاب لوجمت ولا قرب ولا رعبت وخافت منه، وهكذا الأمر. ولكننا عندما كنا أوساء لم ننصر الله في شيء، لا في عقيدة ولا في وطن ولا في عباد صالحين ولا في مستضعفين من رجال ونساء وولدان. وكان الله لأنفسنا خاصة وما يفعله العدو يهوديا أو كان أو نصرانيا نفعله ونزل عليه. وتبرج وتكشف وخرج بعوراته مكشوفا، والمسلمون فعلوا ذلك كأنهم اليهود والنصارى. اليهود والنصارى كفروا بالله واتبعوا طواغيتهم، والمسلمون تركوا دين الله وقيادة رسول الله وكتاب الله، تركوه خلفهم ظهريا وتبعوا كل شيطان مارد من الشيوعيات ومن البهائيات ومن الوجوديات ومن بقية ملل الكفر، ملل اليهود والنصارى والمنافقين. ويقول منا من يقول لما الله نصر العدو لم ينصرنا، لم ينصرنا لأننا لم ننصر الله، لم نكن مسلمين حقا، لم نبذل الأرواح رخيصة في سبيل الله، غدرنا ونكفنا بالعهد. المفروض في كل مسلم أن الله اشترى منه نفسه، اشترى منه حياته، وبذل له ثمن الجنة، فنحن بذلت لنا الجنة وبعنا أنفسنا ثم عدنا فرجعناها وأعطيناها لليهود والنصارى. يستبيحون الأعراض ويستبيحون الأديان ويستبيحون الأموال ويستبيحون الكرامة والشرف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم كما أريتنا قدرتك فأرنا عفوك. اللهم إنا تائبون إليه عائدون إليه، لا تعاملنا بما فعل السفهاء منا. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين واسحق النفاق والمنافقين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، أعدنا لدينه، أعدنا إليه، أعدنا لنبيه، أعدنا لكتابه. اللهم يا ربنا إنا تائبون إليه راجعون إليه، بل توبتنا واجعلها توبة نصوحا، وألهمنا ووفقنا للدوام عليها والاستمرار فيها، وأيدنا بنصرك حيث ننصرك وننصر دينك وننصر نبيك، لنقاتل عدوك بالأرواح والأولاد والأملاك وكل عزيز علينا. اللهم وفقنا لذلك وعنا في ذلك، وعليك بأعدائنا أعداء الله يهودا ونصارى.